بسم الله الرحمن الرحيم. مسامع الخير للإنشاد تقدم. عزمي حديد لا لن أحيد إن قاتلوني فأنا شهيد. القاعدة القاعدة القاعدة القاعدة القاعدة القاعدة القاعدة القاعدة. احمل حسامة سيفا كرار. اقتل أوباما اثأر لأسامة. احمل حسامة سيفا كرار. القاعدة القاعدة القاعدة القاعدة القاعدة القاعدة. شيخ الظواهر يا ابن الأكاسر اصبر أميري فالله ناصري. شيخ الظواهر يا ابن الأكاسر اصبر أميري فالله ناصري. القاعدة القاعدة القاعدة القاعدة القاعدة القاعدة القاعدة, القاعدة.